جهنم نفسها هتولع من الحر بتاع الوادي ده. فانت رايح تسرع عشان تدخل جهنم يا ابني؟ يا ابني ارجع وخلي الطبق مستور ولم الدور عشان تدخل الجنة، ارجع بيتك. ويل للمصلين وسكت، هذا كلام الله؟ ده سؤال انا بسأله لكم، أهذا كلام الله؟ ها؟ خلي بالك بس ما لا تسبق الأحداث، لا تسبق الأحداث، أنا بسأل سؤال. ويل للمصلين أهذا كلام الله؟ نعم. السؤال الثاني، أهذا مراد الله؟ جميل قوي، علشان ما يجيش واحد يقول لي ويل للمصلين ده مش كلام ربنا. ما هو نعم ليس هو كلام الله هكذا بمعنى، لأن الكلام إنما يقال لتأدية معنى، مش الكلام إنك أنت ترص حروف جنب بعضها ولا كلام جنب بعضه، ترص كلام جنب بعضه غير متوافق مع بعضه ما اسموش كلام، ليس اسمه كلاما. ليه؟ لأنه لا يؤدي معنى، طالما لا يؤدي معنى يبقى ما اسموش كلام. خلاص؟ لو أنا قلت لك كده ومدعشر بالقعتلين تحشرمت حرشوفتاه فخرك الخرب عثالي الهيك زوب العيك زوب تهيهعت من رون في العلياقوت المنفلي والله لو هفقت العتاريز فذكر كل عبروبا سيكا سيكا فروق البعبولي فلا تصاحبن القزون عنفه مهبل هيقل همرد الهندويل النعشولي. ده كلام ولا لا؟ ده مش كلام، ها؟ ده اسمه ألفاظ محطوطة جنب بعضها. لا يكون الكلام كلاما إلا إذا أدى معنا. خلاص كده؟ عشان كده الجملة تسمى عندنا في الشرع كلمة، الجملة تسمى كلمة. قال صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان للرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. دول كم كلمة؟ أربعة. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم خمس، خمس كلمات، ست كلمات. تمام؟ ست كلمات، مش دي اسمها كلمتان؟ طب هما دول كلمتين برضو؟ ها؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، كم كلمة؟ جميل. في الصحيحين من حديث المسيب بن حزن لما النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عمه أبي طالب وقال له: يا عمي قلها إيه؟ كلمة أحاج لك بها عند الله يوم القيامة. طب هي كلمة ولا أربع كلمات؟ دول أربع كلمات، لكن فالكلمة عندنا لابد أن تؤدي معنى. عندما أقول لك إن محمدا، أنت هتقول لي ماله؟ حكايته إيه؟ يبقى ده برغم أنها كلمتين بس لا يطلق عليها كلمة لأنها جملة ناقصة لا تؤدي معنى. خلاص؟ فيبقى عندنا لما أنا أجي بقى وأقول هل قال الله عز وجل ويل للمصلين؟ أقول نعم، لأن أنا قلت له لا هينفتح لي المصحف واللي أقرأ ويل للمصلين إيه؟ في القرآن. لكن هل هذا مراد الله؟ لا، ليس مراد الله. ولذلك في المصحف في علامات الوقف والكلام ده تبص تلاقي حاطط لك علامات صاد جيم لا ميم، ها؟ يقول لك ايه؟ صلي قلي، الوصل اولى، الوقف اولى، جواز الوقف او الوصل. وبعدين يقول لك ميم علامة الوقف اللازم، لازم تقف والا المعنى يتغير. لا اي لا تقف. ليه؟ لأنك أنت إذا وقفت على لا غيرت المعنى. تمام؟ وأنا شايف بفهمي أن في موضع ينبغي أن يوضع عليه لا في المصحف، وطبعا أنا مش هتمعلم على أساتذة القراءات والكلام ده، لكن ده وجهة نظر بدت لي. عشان ما فيش حد يقول لي فات على كل الجهابزة وانت اللي أدركتها والكلام ده، لا. قال الله عز وجل: يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. أنا لو مش واخد بالي من علامات الوقف والكلام ده وهقف الوقف الآتي: يدخل من يشاء في رحمته والظالمين، المعنى راح ولا لا؟ راح، لأن دخلت الظالمين في رحمته لما وقفت هذا الوقف. يدخل من يشاء في رحمته والظالمين، أي يدخلهم في رحمته أيضا، يبقى المعنى تغير ولا لا؟ يبقى ما ينفعش حد يقف هنا وماشي، أو واحد من الإيه؟ من الجماعة القرأة نفسه اتقطع على حد الظالمين أم واقف؟ ها؟ ولذلك عملوا مسألة الوقف والابتداء برضو علشان رعاية المعاني في القرآن. يعني قوله تعالى: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. واحد من جمع القراء المشاهير حب يتنطط ويتحزلق يعني في المسألة دي في الوقف والابتداء، فأراها كالآتي: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله. الوقف السليم ولا لا؟ الوقف سليم ووقف صحيح. وبعدين ابتدى وقال ايه؟ بالله إن الشرك لظلم عظيم. يبقى خلى الباء بقى ايه؟ خلاها بقى القسم، مع ان الآية ما فيهاش حلف ولا فيها قسم، دي حرف جر. يبقى هو لما بدأ بالله إن الشرك لظلم عظيم أضاف معنا إلى كتاب الله ليس في كتاب الله، فبنقول دي اسمها بداية فاسدة، لا يحل له أن يبدأ هذه البداية. ها؟ إنما يقول إيه؟ إن وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله، يبتدي لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. يبقى الوقف بتاعه كان وقف سليم، والبداية بتاعته كانت بداية إيه؟ سليمة. فهو صاحبنا لما جه وعمل القصة دي: أنا علشان أملأ خزائني كمصر بلد على حافة الإفلاس زي ما بيقولوا في الجرايد والكلام ده، بدل ما أقول للناس اشتغلوا وانتجوا، لا، أقول لهم روح احتلوا بلاد الناس واستعبدوهم وخدوهم وانصبوا سوء الجواري. طب هل أنا قلت كده؟ هل خطر ببالي أن أقول عشان أملأ خزيني أعمل الحدوتة دي؟ طب أنا لو أردت أن أدعو الناس إلى الإسلام اليوم وأنا قادر فعلا الآن، خليني دولة عظمى وكل الدول مرعوبة مني وبتخاف مني وأقدر أخد أي بلد، وجم قالوا لي إن البلد الفلانية نريد أن ندخل الإسلام فيها، ليس هناك عالم قط يقول له جيش الجيوش وادخل عليهم ولا 60 في 70 دول، إنما الأول نبعت له الإسلام ومحاسن الإسلام واسمحوا لنا أن احنا ندخل علماءنا عندكم علشان يدعو إلى الله عز وجل، ونقول للملك اسلم تسلم يؤتيك الله أجرك مرتين زي ما النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى هرقل، ونبعت ويبقى عندنا حاجة ما يسمى في عرف الناس اليوم بالدبلوماسية، نبعت عندنا خطوط دبلوماسية وبنطول النفس معاهم وناخد وندي، لأن منهم رجا وأنه ممكن يجوا معانا نطول نفسنا معاهم كمان علشان يعرفوا أن الإسلام دين محاسن كله مش استيلاء والكلام ده. لكن وجدنا أن كل الطرق مسدودة، عندنا مثل بيقول آخر الطب الكي، خلاص وصلنا للآخر، خلاص ما يجي الكي بقى، وهو إيه؟ وهو القتال، إن أنا أقاتل حتى أنشر دين الله في الأرض، مش عشان أحتل الناس ولا أخذ خيراتها ولا أخذ بترولها للكلام. وأمريكا النهاردة بتعمل إيه في العالم؟ ما عمالة تحتل وتسترق الدول مش الأفراد، تسترق دولا بأكملها عشان تأخذ خيراتها وتنهبها عين عينك، وما عادش حد لا بيختش ولا في حياء ولا وقار، لأن هو هيختش من مين؟ أنت رجل ضعيف ولا تملك من أمر نفسك شيئا، لقمة الخبز أنت لا تملكها، المخابز بتكون على حافة الإفلاس من الدقيق ولسه القمح بيشحن من عندهم عشان تبقى خلاص روحك ممسوكة من هنا. فلما يكون واحد عارف ان احنا عاجزين عن جهاد الدفع، حتى الان لو جاء العدو عشان يدخل يحتل بلدك ممكن يحتلها بسهوله، ده اسمه جهاد الدفع اللي ما فيش حد مختلف عليه، دفع عن أرضه ودفع عن عرضه ودفع عن ماله، والكلام ده كل الدنيا تقر هذا النوع من الجهاد أو من القتال أو من الدفع عموما. فأنا لما أكون أنا في وضع لا يسمح لي بجهاد الدفع، أو ما أقول لك تعالى نعمل جهاد الطلب، أنا كان كلامي مغاير لهذا تمام المغايرة. يوم يأتي بهذا ويستلها من السياق وهو لا يدري هذا المسكين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد أو إن الرجل لا يقول لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا تهوي به في النار 70 خريفا ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت. لما نشر هذا الكلام في الجرائد والمجلات والكلام ده، مش الناس شتمونه؟ هذا جعل عرضي وعرض غيري لقمة سائغة في أفواه الناس. اللي شتم حيقف عريان قدام ربنا ليس بينه وبينه ترجمان، والذي أغراه بالشتم سيقف أيضا عاريا بين يدي الله ليس بينه وبينه ترجمان. أنا هأخذ من حسناتهم أو يأخذ من سيئاتي. المسألة مش لعبة ولا المسألة خفيفة. قال الله عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة، ودي مش مثقال ذرة، ده تسد عين الشمس. الكلام اللي بيعملوه يسد عين الشمس. يوم بعد ما أنا دخلت ووضحت مقصدي ومرادي وإن الصحفي استل كلمة من السياق زي ويل للمصلين أو زي لا تقربوا الصلاة والكلام ده هو وعملها وبينت، يجي في الأسبوع اللي بعديه يقول الشيخ أبو إسحاق الحويني يجدد كلامه عن الرق والجواري، وإذا كنت محتاج واحدة ممكن تشتريها ب 300-400 جنيه. تمام؟ ده العنوان. وانت عارف الناس بتقرأ العناوين، ما فيش حد بيقرأ اللي تحت. انت بتشتري الجرنان بتقرأ حاجة فيه إلا العناوين؟ إذا في عنوان مثير كده خطف قلبك ولا حاجة تقوم تقعد تقرأ، تحس إن الصحفي لعب بيك، وانت بعد ما تقرا نص العمود ولا حاجه تقوم رامي الجرنان ما بتكملش قرايه لما تحس ان العنوان غير مطابق للايه؟ للكلام. الناس تقرا العناوين يقول لك بعد كده في مطلع الكلام الشيخ ابو اسحاق الحويني عمل مداخله على قناه الحكمه اكد فيها صحه ما نشرته اليوم السابع عنه. ما هو جاب، ما احنا هو، انا لما اقول لك ويل للمصلين وانت تروح تطابقها بالمصحف هتلاقيها ولا لا؟ فهل يجوز ان تقول ها؟ يبقى هذا مصر على جريمته ايضا، بل كان العنوان في المرة الثانية أسوأ منه في المرة الأولى. أقول لك وهذا إن أنا أكدت ما نقلته اليوم السابع عن الشيخ أبو إسحاق الحويني وليس افتراء عليه كما قال بعض من يحبونه. وقال الشيخ أبو إسحاق الحويني، ويقوم جايب 3 سطور ما لهمش علاقة بالموضوع، واللي له علاقة بالموضوع يقول نقط نقط نقط ثم قال، وقوم جايب 3 سطور ما لهمش علاقة بالموضوع برضه، ها؟ وبعدين يقول لك ايه؟ ثم قال. لا، ما هو انت ال3 نقط اللي انت حذفتهم دول لو انت جبتهم والقرأ اللي هم عمالين يشتموا ولا عمالين ينتقدوا، انا واثق تماما ان ولا واحد من اللي حط التعليق سمع الدرس. وانا على استعداد ان احلف بالله العظيم، لان درس من 18 سنة عشان يروح يجيبه من على اسلاموي او كلام ده ما يعرفش عنوانه ايه، وعلشان يجيبه هو مش فاضي يجيبه، أنا لي على إسلاموي أكثر من 8000 شريط، فعلشان يروح يجيب الجزئية دي، وأنا كتير ما بكرر الكلام، كتير أقول الموضوع إذا جت له مناسبة أجيبه، فهو مش عارف هو في أنا شريط. فبالتالي أي واحد من اللي علق مباشرة بعد ما نزل الخبر على الموقع ب3 دقائق طبعا ده يستحيل يكون راح دور على الشريط وسمع الشريط أبو ساعة ونص وبعدين بعد كده علق. فلا ولا واحد سمع هذا الكلام. فأنا بقول لكل إنسان علق أو شتم أو الكلام ده هو يوم تقف بين يدي الله عاريا، اوعى تظن ان الكلمة اللي انت قلتها وانت حاطط رجل على رجل وقدامك كوباية شاي والكلام ده وعمال تكتب براحتك ان هذا سيمر. لا، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. طب هم بيعملوا كده ليه؟ ليه بيعملوا كده؟ والكلام اللي نشر في الجرائد وبتاع، حتى ان في واحدة دخلت في اللعبة قالت إني أن هناك رجل يسمى أبا إسحاق الحوين يتحرق شوقا إلى الشهرة. فأنا بقول لها صح النوم، مش هقول أكثر من كده. ليه؟ لأن إحنا بنعاني من الشهرة. أنا كاره الشهرة كره العمى، بكره الشهرة كره العمى، لأن ضريبة الشهرة عالية جدا جدا ومسؤوليتها ضخمة جدا جدا، أنا مش حملها. وأنا تذكرت كلمة الإمام أحمد بن حنبل لمحمد بن نوح لما كتفوهم في فتن خلق القرآن وخدوهم علشان يروحوا للمأمون. فمحمد بن نوح ده شاب لم يكن مشهورا، بس كان يقول بقول أحمد ويجهر به، إن القرآن غير مخلوق كما هو قول أهل السنة جميعا. وهما يشين في السكة، فمحمد بن نوح الشاب يوصي الإمام أحمد بن حنبل، قال يا أبا عبد الله الله الله، أي اتق الله، إنك إمام، كلمة اللي هتقولها الناس كلها هتقولها، فاتق الله واثبت على الحق. محمد بن نوح ده مات في الحديد، مات وهو متكتف. قال أحمد ما رأيت شابا خيرا من محمد بن نوح. فقال له أحمد يا محمد إني ابتليت بالشهرة. واتحط في وش المدفع ليه؟ عشان هو الإمام المقتدى به. إن الرياح إذا اشتدت عواصفها فليس ترمي سوى العالي من الشجر. مفيش حشيش في الأرض بيتأثر بالعواصف، لأن أنت يوم ما تحب إنك أنت تهرب من العاصفة بتعمل إيه؟ بالطاطي. هو الحشيش بيعمل إيه؟ ما الحشيش بيطاطي، وكمان الريح بتاخده كده لكن ما عادش تخلعه، لكن الريح بتخلع ايه؟ الشجرة السامقة اللي طولها 10-15 متر هي اللي تقصف رقبتها على طول. إن الرياح إذا اشتدت عواصفها فليس ترمي سوى العالي من الشجر. إخواننا بقى يبعتولي بقى رسائل بقى بالمئات، ومنهم من يبكي بحرارة ولو تسكتين ليه؟ لا بد من مواجهة هؤلاء، ولا بد من كذا، نفسي في الفداء ومش عارف ايه والكلام ده. على ما اقعد اطبطب عليه ابقى عايز اتغدى، تعبت من الكلام خلاص، جوعت من كتر ما بتكلم، جوعت بقى فقدت قوتي يعني. على ما هديه يا ابن الحلال، هذه سنة الله عز وجل، والحق يملك أسباب الحياة في ذاته بخلاف الباطل. لازم تدي له حقنة من بر، لأن الباطل ميت، فأنت لازم تحقنه عشان تدي له حياة. إذا ما اديتيش الحقنة حيموه، هو ميت أصلا خلاص. لكن الحق فيه أسباب الحياة في ذاته، ولذلك كان الحق قذيفة من تلقاء نفسه لوحده كده. قال تعالى بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه. الدمغ إشارة إلى الدماغ، ها؟ وإذا أصيب المرء في دماغه لا يعيش. يعني معنى ذلك، حتى في الحجة، حتى مرة كان شعبة ابن الحجاج مختلف مع واحد من علماء الحديث اللي زيه كده في حديث من الأحاديث. فشعبة فالرجل اللي هو الثاني مع شعبة، أنا الحين نسيت اسمه لأن القصة دي أنا قرأتها من زمان خالص من أول ما بدأت أطلب علم الحديث. فالرجل الثاني بيقول لشعبة إيه؟ من ترضى حكما بيني وبينك؟ قال ذاك الأعور. الأعور اللي هو مين؟ يحيى بن سعيد القطان. يحيى بن سعيد القطان ده تلميذ شعبة وشيخ الإمام أحمد بن حنبل، وكان باقعة في الحفظ. يحيى بن سعيد القطان ده حاجة كده ملك، يعني لو يحيى بن سعيد القطان جاء مش هقول لك في مصر القديمة هنا تف تف كده وكلنا لحسناها، كنا كلنا هنبقى علماء. ده اللي يلحق، ها؟ ده اللي يلحق. يعني بسقط من يحيى علم. فيحيى ده كان بقى بلوش نظير، يعني أول ما جه فقضى لخصم شعبة على شعبة، برغم أن شعبة إيه؟ برغم أن شعبة شيخه. فقال له شعبة دمغتني يا أعور. دمغتني يعني يعني قتلت حجتي، ها؟ فإذا أقام رجل على رجل الحجة الباهرة يبقى اسمه إيه؟ دمغه. خلاص؟ وانت ورقك كله ما بيمشيش الا بورقه الايه؟ الدمغ، صح؟ اذا ما دمغتش الطلب ما يمشيش. خلاص كده؟ طيب، يبقى لما تقرا قوله تبارك وتعالى بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه، لازم تعرف ان الحق الذي هو الحق يتوجه الى دماغ الباطل وأساسه ولبه وروحه وليس إلى شيء آخر، لا بروح لكتفه ولا بروح لودانه. أحسن لو راح لودنه وقطعها يبقى سلف، ها؟ ما حاكم أقطع الودان دلوقتي على ودنه، ها؟ يبقى من طبيعة الحق الذي هو الحق، ها؟ أنه يتوجه إلى روح الباطل مباشرة، عارف سكته. عشان كده بنقول لك إذا كنت صاحب حق أثبت عليه فأنت منصور. أكبر هزيمة أن تتحول عن الحق الذي تعتقده وتقعد تلعب دبلوماسية. اوعى تلعب دبلوماسية وأنت تدعو إلى الحق. عشان كده الشيء الداعية لا يجوز له أن يتلبز بالحزب السياسي. الحزب السياسي معناه أنه لازم يلعب سياسة مع خصوم ليسوا شرفاء، والسياسة حيث توجد المصلحة. المصلحة يضع يده في يد الشيطان الرجيم أخذه بالحضن، مش أحط دي في إيده بس، هي دي السياسة، ملهاش علاقة بالمبادئ والأخلاقيات. السياسة تتبع المصلحة أينما كانت، إن شاء الله يكون مع الشيطان. فأنت لما يكون خصومك في السياسة ليسوا شرفاء وعايز تتكلم بالدين مش هتعرف تتكلم دين، يا تلعب معاهم بالدين يا إما حيطردوك بره، أقول لك أنت خالفت شروط الحزب السياسي وخالفت شروط ترخيص الأحزاب وخالفت كذا، أو يجتمعوا جميعا وينفروا الناس منك. هترجع في الآخر بخفي حنين تلعق جراحك يا ولده، علشان ترجع لصفوف الدعوة تاني هتكون روحت سمعتك راحت، مش هتكون انت الداعية بقى اللي طول عمر واقف على الحق. طردوك من السياسة ولا تستطيع أن تكون داعية أبدا. زي ما قلت لك حتى تجتمع عليك مصيبتان. مصيبة الأولى أنك انت طردت وليس لك نصيب في الأحزاب السياسية حتى تطرد معنويا يعني. الحاجة الثانية إذا رجعت لن تجد مكانك كما هو، ولن تكون ذاك الشخص الموقر المؤتمن على الدين كما كنت قديما. فأي طالب علم شوف بقول أي طالب علم إن شاء الله يكون صغير عندك له، لا ينضم إلى أي حزب سياسي. ليه؟ لأنه يرجى خيره وبره. من يعلم الجماهير؟ الجماهير عمرها ما تعود أبدا إلى عزها إلا بالدين مش بالسياسة. والناس أطلقوا مصطلح السياسة على معنى ضيق اللي هي السياسة الخاصة بالحكم ومعاملات الدول والوزارات والمؤسسات والكلام ده، السياسة معنى أعمق من هذا بكثير. لكن إذا كان في جماعة ما لهمش علاقة بالعلم خالص، ولكن نشأوا في حضن الدعوة ومن الممكن أن ينفع الناس بأن يدخل ضد ناس ليبراليين، ناس علمانيين، ناس خصوم للإسلام بتاع الكلام ده، ووقف الزحف بتاعهم، ماشي. لأن هو إذا لم يفعل هذا أهو قاعد على المصطبة في القيل والقال وما مش مستفيدين منه حاجة. لكن إذا كان طالب علم، ولو كان طالب علم زي قد كده هو، أو كان مشروع طالب علم كمان، ما انضمت حزب سياسي أبدا. الذي مكمل العز في الإسلام، أنتوا عارفين الناس اللي اتكلمت في الجرائد والمجلات والكلام ده مستنكرين قصة الجهاد الطلب، أنتوا عارفين استنكروها ليه؟ لأنهم سمعوا كلمة عز في زمن الانبطاح. خلي بالك من الكلام، سمعوا كلمة عز في زمن الانبطاح. مش متخيل واحد محتل لما تكلموا عن الاستقلال والحرية والكلام ده يقول لك ايه الكلام العك اللي انت بتقوله. انا قلت كلمة ايام البوسنة والهرسك، لامني عليها كثير من الناس، لكن بعد ما انجلت الحرب ورفعت اوزارها بعضهم اعتذر لي وبعضهم قالوا احنا فهمنا. لما كانوا عمالين يقتلوا المسلمين في ايام البوسنة والهرسك، انا قلت في خطبة جمعة: ايها المسلمون لا تحزنوا، فمن المحن تأتي المنح. اول مرة اقول المصطلح ده كان في الخطبة ديت، من المحن تأتي المنح، والذي يحدث في البوسنة والهرسك خير عظيم لنا. فجالي ناس بعد الخطبة يقول لي: يعني أنت بتعتبر أن قتل المسلمين بالآلاف المؤلفة خير؟ اضطريت أوضح في الخطبة اللي بعديها إيه معنى الخير اللي أنا أقصده. يوغوسلافيا دي كانت تحت الشيوعيين 70 سنة، محوا فيها اسم الإسلام اسما ورسما، والناس طلعوا مولودين لقوا نفسهم مع النصارى والملاحدة والكلام، اتجوزوا من بعض وكلوا مع بعض وشربوا مع بعض، بقى النصراني يجوز بنته المسلم والمسلم يجوز بنته النصراني، واللي المسلم يجوز بنته اليهودي ويجوز بنته الملحد وما عندوش دين والكلام ده، وعاشوا كلهم لا يعرفون شيئا عن أحكام الله. فتخيل بقى لو ان الدعوة اتفتحت لنا كبلاد اسلامية، مصر بعتت، السعودية والخليج والكويت ومش عارف مين ومين والسودان والجماعة دول بعتوا كتائب من العلماء علشان يوعوا الجماعة المسلمين اللي عايشين في يوغوسلافيا بالاسلام. فلو واحد منهم قال له: ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم، يقولوا: امشي من هنا، انت جاي تفرق بيننا ولا ايه؟ اذا كان انا بنتي متجوزة جرجس ومش عارف ماريانا متجوزة مش عارف محمد والكلام ده، انتوا جايين تفرقوا بيننا ليه؟ عشان اتمسحت الفروق اللي موجودة ما بين العقائد بسبب ايه؟ ان الشيوعية جت مسحت كل حاجة. فلعل الله عز وجل أراد أن يطهر البلاد من هذا الجيل الذي سيقف حجر عثرة أمام الدعاة إلى الله، ويبقى الشبان الذين يرون مصارع آبائهم فتستيقظ ضمائرهم على الفاجعة. لما أنا يكون جاري ومتجوز بنتي وهو نصراني ولو بيت بحبويا، يبقى انا فقت. قال ازاي ده احنا نسايب. لما اجيب له ايه من القران ان ده يهودي وده مجوسي وده مش عارف ايه وده كذا، واقرا القران اهو، يوم يقول صدق الله. فالابناء استيقظوا على الفاجعه. انا كان عندي مجله المانيه مرسوم عليها امراه مسلمه تجاوز عمرها 90 سنة. انا كنت فاكر من سنها 80، لكن لما لقيت حد يترجم لي 90 سنة، وضع على شكلها 90 سنة، تبكي بحرارة، صورتها جاي على المجلة بتبكي وفي الحوار جوه تبكي بحرارة. ليه؟ قالت ابني، ابنها مين؟ جرجس. أنا الذي أرضعته وكبرته اغتصبني. طب واحدة سنها 90 سنة، ما الذي بقي فيها؟ 90 سنة، ما بقي في الكرم إلا الحطب، 90 عاما. فالشباب أبناء هؤلاء الآباء استيقظوا على حجم الفاجعة، فلما استيقظوا حملوا السلاح وبدأت تنبت بقى العقيدة والكلام ده. أخوف ما كانت تخاف منه أوروبا أن تنبت بذرة إسلامية صحيحة في أوروبا، دي معناها أن أوروبا هتكتسح. فستسمعون كثيرا، نحن معاشر الدعاء، من فضلكم أنا عايز الإخوة بس يجلسوا، نحن معاشر الدعاء والمشايخ تعودنا على هذا وننتظر أكثر من هذا، أن يقال أكثر من هذا عنا. لكن الإشكال أنتم ثقوا بالنصر ما التزمتم أحكام الله. فأنا مش عايز أي حد من إخواننا يخالف الدين والخلق ويدخل على أي خصم ويعلق تعليقا سيئا. يعني واحد مثلا اتكلم كلمة سيئة، ما تدخلش تقول له أنت ابن 60 في 70 وأنت كذا وكذا وكذا، لأن دينك ينهاك عن ذلك. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. أي تعليق من إخواننا أو من أي إنسان يخالف حقيقة الأخلاق والآداب نحن أول الذين ينكرونه. نحن ما علمنا شبابنا إلا الدين والخلق، وما غزونا قلوب الناس واسترققناها إلا بالإحسان إليهم والصبر على أذاهم. فنعايز لا يأخذك الغضب والغيظ حتى من خصمك وتقعد تشتمه شتيمة مقذعة، فإنك لم تتعلم هذا لا منا، فضلا عن أن ديننا لا يأمر بهذا. أما هؤلاء الذين يفعلون كل هذا، هناك يوم يا إخواني أنتم تعرفونه، لكن قل من يسميه باسمه في الخطب والدروس. احنا دائما نقول عن اليوم الآخر يوم الايه؟ القيامة. من مسميات يوم القيامة يوم التغابن، وفي سورة في القرآن اسمها سورة الايه؟ التغابن. التغابن مأخوذة من الغبن، وأصل الغبن انك تشتري بالغالي وتبيع بالخسارة، يبقى خسرت مرتين. هذا أصل الغبن، كما قال صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فأصل الغبن هو الخسارة. فإحنا عندنا يوم اسمه يوم التغابن، ليس ثم دينار ولا درهم، إنما هي الحسنات والسيئات، وما بقي من أعمارنا قليل. اصبر على حز الغلاصم ونكز الأراقم ومتون الصوارم والبلاء المتواطم المتراكم إلى يوم التغابن، حينئذ سيظهر لك الخاسر من الرابح. عندما يكون العملة هناك هي الحسنات والسيئات. وكما قلت، احنا في خاصة أنفسنا لم نرد لا في جرائد ولا في مجلات ولا الكلام ده على هؤلاء انتظارا لهذا اليوم الكبير. فده هذه موعظة أقولها لكم، التزموا الأخلاق، من أراد أن يعلق فليعلق بموضوعية،